يحرم الله السير إليه، أي أنه يحفظ في سائر حواسه بأن لا يشتغل شيء منها بما حرم الله جل وعلا عليه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.